أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله جل جلاله من شر الشيطان ومن شر كل ماكر ومن شر كل عائن ومن شر كل حاسد. نعوذ بالله جل جلاله من شر شياطين الإنس والجن. ونحمده جل جلاله على نعمه. الحمد لله الذي خلق فسوى، له الخلق وله الأمر، لا يكون في الكون شيء إلا بأمره وبإذنه وبعلمه، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذنه وبعلمه، لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه، لا يكون من نفع ولا ضر إلا بإذنه وبعلمه جل جلاله. يوصي حبيبنا صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس مع صغر سنه ولكن بكلمات رائعات راقيات هن دستورا للحياة. لو اجتمع الإنس والجن، الإنس والجن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد لفظة الجن، على أن يؤذوك أو يرفع عنك شيء مكتوبا عليك أو يوقع بك شيئا ليس مكتوبا عليك، وكان هذا الأمر قد اجتمع عليه الإنس والجن، لا يستطيعون. وختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف. أساس كلامنا أحبتي في الله وأساس علاج كثير من المشاكل بتحقيق حقيقة التوحيد على الله جل جلاله، أنه لا نافع ولا ضار ولا خافض ولا رافع ولا معز ولا مذل في هذا الكون على الحقيقة إلا الله جل جلاله، وهو الملك جل جلاله. ابتلانا بما يشاء، الملك له، يبتلي من يشاء في الوقت الذي يشاء وفي الكيفية الذي يشاء، يعطي قدرات لمن يشاء ويجعل هذه القدرات والطاقات تؤثر في من يشاء لحكمة هو جل جلاله يشاؤها. سمى هذه الدار دار البلاء ودار الاختبار، وسمى الجنة دار السعادة والقرار. السعادة كلها بحذافيرها في الجنة، والشقاء كله بحذافيره في النار. فهذه الحياة ليس فيها سعادة كاملة وليس فيها تعب كامل، ففي هذه الحياة تمر بابتلاءات. واحدة من أكثر هذه الابتلاءات التي يصاب بها الناس هو ابتلاء الحسد، أو إن شئتم فسموه العين. أطلق الحسد هذا اللفظ دلالة على المرض الداخلي، وأطلق عليه العين دلالة على العضو الخارجي لأن له تأثير بما سنبينه بإذن الله عز وجل. هذا المرض أحبتي في الله أولا للأسف مما لا يتكلم عنه إلا قليلا، وهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مستشر بين أكثر الناس، فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: أكثر موت أمتي من العين. هلأ بدك تسمي الكثرة تقول لي فوق 75%، فوق 70%، فوق 80%، هذه النسب مثل ما بدك، بس قطعا فوق 50%. يعني إذا 100 واحد توفى، ما يقارب 60 أو 70 واحد منهم مات بسبب العين. طبعا الموت محتم ومقدر من الله، محكي أسباب. سبب أكثر من نصف من يموت العين، هذا من مات. وسبب أكثر الأمراض المنتشرة بين الناس العين. بس الأطباء ما بقول لك ما مالك شيء، ما زبط معه، بعدين ما بيدخل حبيبات على الجيبة، فبيقعد بيشتغل فيك ليطلع لك مرض، لا يقعد يشتغل فيك. ولكن الصادقون أغلب من يأتي إليهم بيقول له يا عمي أنت ما مالك شيء، لو في تقوى ودين، وإن شاء الله في تقوى ودين، ولكن الأغلب لا، إلا من رحم الله جل جلاله، برد المريض للعلاج الشرعي، ولكن قلما من يفعل ذلك بالندرة حتى تجد إنسان هكذا. فأكثر الموت منه، أكثر الأمراض منه. ثلاثة، أكثر المشاكل بين الناس منه. ما هو مرض السحر، الحسد عفوا، أو العين، حتى نعلم حقيقة ما هو هذا الأمر؟ أحبتي في الله، الحسد هو عبارة عن مرض يكون عند الحاسد، وبسموه العائن، صاحب العين. هذا المرض أصله من الداخل، سببه إما حقد، إنسان تخانق مع إنسان فصار في بيناتهم حقد، فصار بيطلع له من بعيد، ما بحب إنه يعلى بشيء ولا ينجح بشيء، فنشأ مرض اسمه مرض الحقد. هذا المرض اتولد منه مرض العين. وهلا احنا نحكي شو يعني العين، بس عم نحكي على اول شيء شو هي اسباب ودوافع الحسد. رقم واحد الحقد، الحقد اللي بيجي بين خناق، بين نزاع، الغيرة بين الناس عموما، بين تجار، بين أصحاب مصالح، نفس المصالح. والمؤسف هذا بدنا نمرق بين قوسين، بين طلبة علم أو بين ولا ما هو. أحيانا تجد هذا بين مشايخ للأسف، ألطوها نسوها يدي، بين تجار، بين نساء، بين رؤساء، بين نواب، بين أصحاب معامل، بين جيران، غيره. فإذا حقد أو غيره، أو مرض خبيث ثالث اسمه مرض الأنانية. سلام. مرض هو الأنانية. شو هو الأنانية؟ الأنانية أنه يحب كل الخير نفسه، لا يستطيع أن يسمع عن أحد أنه أصابه شيء من الخير. اشترى سيارة، الله أكبر. اشترى بيت، الله أكبر. بلش يشتغل، اتزوج، إجا ولد، اتوظف، عينوه بمكان معين، ما بيقدر يسمع عن أي أحد من الناس أي خير إلا بيصيبه غيظ بداخله. هذا مرض منتشر بين الناس اسمه مرض الأنانية، حتى بكون أحيانا ما خصوا فيه. هلا قلنا مثلا الغيرة بين أصحاب المصالح، واحد عنده محل، ما بعرف شو محل، بدون ما نسمي عشان ما حدا يقول الشيخ قصدني، محلين ممكن يعني، مع أنه مذموم، بس أحيانا واحد ما خصه، لا بيقربه ولا هو أقرانه وياه، ولا فاتح نفس المهنة معه ولا شيء، بس ما بيقدر يسمع عن واحد أنه كسب خير بأي مجال من المجالات، بده كل الخير لإله. إذا قدم بمكان، إذا مدح بمكان هو ما مدح، هو ما قيل له هذا الكلام، بيتضايق. فهذه اللي قلنا عنها بيتضايق، هذا المرض الداخلي بسبب غيرة، بسبب أنانية، بسبب حقد، بسبب كبر، تكبر على الناس. هذه الأمراض الداخلية بتولد، هون ركزوا معي على الكلام عشان نشرح شرح علمي قبل إذا بدكم، بعدين بنأكدوا بالتأكيد الشرعي، بتولد ما يسمى بالذبذبات السلبية. سابقا طلع بعض الناس اللي ما عندهم يقين على كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجي يقولوا انه ما في شيء اسمه عين وما عين، شو الكلام، شو عين يعني، انه واحد طلع قلم نزل ازاز، ام واحد طلع قلم عور واحد، ام واحد صار ايده توجع وراسه يوجع، ما في شيء، ما شايفين شيء نحن. اما مع التطور والعلم الحمد لله صار في شيء اسمه تصوير بالأشعة، ولا لا يا شيخ؟ فوت طلعت الصورة، شو صوروا؟ ما شفناش شيء نزل وطلع. تصوير مغناطيسي وذبذبات وإيكو، ما إيكو شو هاي؟ لا لا خلص، هذا علم. علم آمنا، قال الله قال رسول الله، مسألة مشكشكة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في نوعين من الأفاعي إذا شفتوهم اقتلوهم. النوع الأول اسمه ذو الطفيتين أو الطفيتين، والنوع الثاني اسمه الأبتر. ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام، هذا كلام من 1440 سنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهما، يعني هول النوعين من الأفاعي، تسقطان الولد وتطمسان البصر. شو الكلام؟ إذا الإمرأة رأت هذه الأفعى فوقعت عين الأفعى على عينها من بعيد، فهذا البصر قد يذهب وهذا الولد قد يسقط. هذا نص صحيح صريح أكده العلم، طبعا ببلادنا مش موجودة، أكثرها في بلاد الحارة بجنوب المملكة واليمن وهالمناطق بأفريقيا. ذو الطفيتين اللي عنده خطين على ظهره، الأبتر يعني القصير مقطوع الذيل. فإجا العلم راح عمل دراسات على هول النوعين من الأفاعي، شو هن هول الأفاعي، ليش هيك بصير؟ فعلا جربوا، سقط المرض، انضرب البصر، شو اللي بصير؟ فبعد علم ودراسة وعلم ودراسة وعلم ودراسة وتحليل، اكتشفوا انه في نوع من الذبذبات، نوع من الذبذبات بيخرج من عين هاتين الأفعتين فيصيب عين المرأة، وهذه الذبذبات تكون ذبذبات سلبية، فإما أن تطمس البصر وإما أن تسقط الولد. جينا قلنا العلم أكد هذا الأمر، أنه هو النوعين من الأفاعي بروح البصر وبنزل الولد، معناته في شيء اسمه شيء بيطلع من العين بيضرب بالعين بيأذي الإنسان. نصيحة بينصحك هي اثنين، واحد بتحبه وواحد بتكرهه، ليش؟ بدي الجواب منكم. واحد عم ينصحك هو بحبك، وواحد عم ينصحك نفس النصيحة بس بيكرهك، بده يعلم عليك انه انا نصحتك. واحد بتحبه وواحد بتكرهه، طب شو الفرق بين نفس الكلمات طلعوا؟ لا، نفس الكلمات اللي انت سمعتهم، بس في شيء ما بين الكلمات والأحرف أنت لم تره ولكنه يخاطب القلب والروح، أنت شعرت به. هذه الذبذبات اسمها الإيجابية والسلبية. بيحكي معك واحد أحيانا فعلا بحبك، بينصحك نصيحة تقيلة، بتكون قوية قوية يعني بتهز، تقول له جزاك الله خير فعلا معك حق، وبيزداد حبك له. واحد يحكي كلمة أقل منه بكتير بتكرهه. ليه؟ لأنه هو بقلبه يحمل في قلبه غلا وحقدا عليك. لذلك علماءنا جزاهم الله خير علمونا دائما كانوا يقولوا هذه القلوب ملوك بينها نجوى، هذه القلوب ملوك بينها نجوى. وقال أحدهم هداه الله سابقا قلب العاشق دليله، ولا لا؟ أنا بسمعش والله، قيل لي أنها قيلت. فهذا الكلام إلو وقع في الحياة، إلو دليل. أنت قد تشعر بحب إنسان لك وما حكاك ولا كلمة، وقد تشعر بكره إنسان لك وما حكاك ولا كلمة من نظراته. طب شو هاي النظرات؟ قال يخرج من العيون شيء يؤثر في القلب وفي الداخل. فشو هو الحسد؟ وشو هي العين؟ لا لا لا لا لا لا لا ما خصها. الدرس الماضي كان متعلق بالجن والشياطين، درس اليوم هو لموضوع السحر، درس اليوم متعلق بشيطان الإنس، وهذا أخطر بشيطان الجن أحيانا. شيطان الجن حبيبي بتقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيهرب، شيطان الإنس بتقرأ عليه القرآن كله سوى دلو أحد بوجهك، بتضحك بوجهك، بقول لك وزيد إذا عندك شيء تاني بعد. فالشياطين اللي ربنا تعالى أمرنا نستعيذ منه النوعين، شيطان الإنس وشيطان الجن. بس هلأ حنوصل بسياق كلامنا حنشوف إنه العين نوعين، عين إنسية وعين جنية. بس خلينا نأكد أول شيء، نمشي بالتسلسل. شو هي العين؟ فإذا العين هي عبارة عن مرض داخلي بينبع منه نظرات سلبية لشيء أنت حبيته بس ما حبيت وجوده عند هذا الإنسان. باللغة العربية هي تمني زوال النعمة عن المعيون، جسم، طول، صوت، جمال، مال، سيارة، زوجة، ولد، بيت، عمارة، أي شيء تراه ولا تقوم بالأمور الشرعية المطلوبة منك. لهلا حنذكرها كيف تحمي نفسك أنك تكون أنت عائن أو تكون معيون. فتمنيت بسبب المرض الداخلي أن تزول هذه النعمة عن فلان وأن تأتي إليك، فخرجت من عينك ذبذبات عبارة عن أسهم، إما بكون التاني عنده درع بتوقف وبجه، فيا إما بتسقط يا إما إذا كان درعه قوي بتقلب الأسهم وترجع عليك، يا إما ما في درع فبتصيب الأسهم المعيون وبتوقع الأمراض. هذا التحليل العلمي. زبطوا له صلاة لعبد الرحمن وقفته. طيب يا إخواني في الله، العين نوعان يا إخواني في الله، عين إنسية وعين جنية. إيش العين الإنسية؟ العين الإنسية هي التي تخرج من الإنس، يعني بشر ينظر إلى بشر فيصيبه بالعين. وهنالك عين جنية. شو العين الجنية؟ بسبب عدم تحصيننا، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إذا نزع أحدكم ثوبه فليقل بسم الله. ليه بسم الله؟ قال يضرب بينه وبين الجن بستار عاش مشفوك، بس بسم الله دخلت الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يضرب بينك وبينهم بستار فلا يرون شيئا من جسدك. أما الذي لا يذكر، ليس عنده أذكار، فهو معرض لرؤية الجن. والجن كما ذكرنا في الدرس الماضي أصناف وأنواع، منهم المؤمنون من يغض البصر ولا ينظر، صاحب دين وإيمان وتقوى ومخافة من الله، ومنهم الكفار، ومنهم بين هذا وذاك، منافقون أو فاسقون أو ضعاف الإيمان لا يغض البصر عن رجل أو عن امرأة. والجن يصيب بالعين، ك كما أن الإنس يصيب بالعين الجن يصيب بالعين. طبعا هون بين قوسين بتقول لي بخيب، ليه كل هول؟ لماذا كل هذا؟ يعني ليش هذا موجود بالحياة؟ هذا ابتلاء. ليه في مرض اسمه ألم الرأس وألم البطن وألم القدمين ومرض السكر ومرض القلب؟ كل هذا لما؟ ابتلاء من الله، وفي هذا الابتلاء حكمة ونعمة ورحمة. اللي بيفهم معنى الابتلاء ببين معه شو الحكمة من الله عز وجل. كم من إنسان، بس حتى ما نسبق، كم من إنسان تعرف على القرآن وتعرف على الأذكار وتعرف على الرقية الشرعية وتعرف على الله وتاب من المعاصي وعاد للمسجد وحافظ على بيئات الإيمان وترك بيئة السوء، من وراء هيك ابتلاء. فالعين أحبتي في الله حق، لا يحق لأحد مهما كان مهما وصل بالفكر إنه يحذف العين. قال الله جل جلاله وهو يؤكد لنا هذا الأمر في آيات كثيرة سنعدد بعضها. الآية اللي قرأناها في الصلاة بالركعة الثانية بسورة البقرة، قال جل جلاله، إيش الآية؟ كفارا حسدا، نسيت أول آية. قال الله جل جلاله كفارا حسدا من عند أنفسهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هو عارف الحق بس الكبر اللي عنده ما مخليه يصير مثلك، فشايفك أنت مؤمن وعم بتقوم بالإيمانيات بيحسدك. أول ذنب عصي الله جل جلاله فيه شو هو؟ الحسد. من فعل ذلك؟ إبليس. قبل إبليس كيف؟ قال أسجد لآدم، قال أنا خير منه، كبر، أنانية، حسد. كيف تسجد له الملائكة وأنا سنين طويلة بعبدك ما سجدت لي ولا ملك لإلي؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إجت اللعنة، نزل آدم عليه السلام، إجا عنده قابيل وجهابيل، بعدين مرض الحسد اللي أكل قلب قابيل جعله يقتل هابيل. وكذلك من أعجب قصص الحسد في القرآن الكريم قصة مين؟ مين؟ يوسف. قصة إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام ووالده. أبو صبحي تفضل. أبو صبحي تفضل. أبو صبحي أو خليك معنا. أيوة. فيوسف وإخوته وأبوه أول سبب لكل قصة يوسف عليه السلام شو يا إخواني في الله؟ الحسد. الحسد هو الذي دفع إخوة يوسف أن يفعلوا به ما يفعلوه، دفعهم أن يضعوه في البئر هو ولد صغير. فالحسد ينمي الحقد في القلوب ويدفع الإنسان لفعل أي شيء حتى لو وصل إلى القتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وقال عليه الصلاة والسلام وإن كان شيء سابق القدر فالعين، وقال عليه الصلاة والسلام بنفس الحديث وإذا استغسلتم فاغسلوا. هلا هذه حنحكي فيها بالعلاج بالأخير، وإذا استغسلتم فاغسلوا، ذكروني فيها. وقال عليه الصلاة والسلام العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. جمل طويل عريض بقوي بيطلع فيه رجل بيصيبه بالعين بيضعف، فصاحبه حتى ما يموت بيذبحه وبيقطعه بفوته بقلب القدر. والرجل يصاب بالعين فيضعف فيصاب بالمرض، فبعد المرض الموت فيدخل في القبر. فقال عليه الصلاة والسلام العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. طيب شيخ، كيف بعرف أنه أنا مصاب بالعين؟ شو هي عوارض العين؟ أولا أحبتي في الله، حنوصل التحصين، التحصين بالأخير العلاج، آخر شيء العلاج نحكي فيه، بس قبل العلاج شو هي العوارض؟ أول شيء من أكبر الأخطاء أنه كل ما يصير معك شيء تحطه بالعين. زي ما قلنا المرة الماضية إنه كل ما يشعر بشيء يحطه بالسحر، أنا مسحور، أنا معيون، أنا مسحور، أنا معيون. لا، لا بدنا ننفي العين والسحر، ولا بدنا كل شيء بنشعر فيه بنحطه بالعين والسحر. هاي أمراض ممكن بتروح عند الدكتور بقول لك ممكن تكون مصاب، هات لنعمل فحوصات. بالفحوصات بيبين معنا إذا أنت كنت فعلا معيون ولا مش معيون، إذا أنت فعلا كنت مريض بهالمرض ولا مش مريض. مش أي وجع راس معناته أنت معيون، بس قد يكون وجع الراس سبب إنه أنت عندك عين. مش أي ضعف أو خمول أنا معيون شخرقيني، بس قد يكون أحيانا ضعف والخمول سبب العين. مش أي ألم بالمعدة معناها أنت مسحور، بس قد يكون أحيانا ألم المعدة دليل وجود السحر. فبدنا ننتبه لهذه الشغلتين، لا غلو، لا إفراط ولا تفريط، لا نفي ولا إثبات كامل، وسطية. بنجيب هالعلاجات ومنبلش نشتغل فيهم، شعرت بالعوارض فأعالج نفسي فيها، ما شعرت بروح لأسباب أخرى. عوارض العين أحبتي في الله منها ما هو يعني مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وسلف الأمة، ومنها ما هو مجرب عن طريق الرقاط، وهذا علم الطب علم تجريبي كما قال عنه العلماء طالما أنه لا يخالف كتاب ولا سنة. من عوارض وجود العين عند الإنسان كثرة التثاؤب عند الطاعات والعبادات. بتلاقي بس يجي بيقرأ القرآن بيجي أعزكم الله حيشرط طم اثنين، تثاؤب عند البقرة بالذات. فوحدة من الأشياء اللي فيها بيّن معنى إذا إحنا عنا عين، حطها القرآن نقرأ البقرة. قبل البقرة ما كملني شيء، عند البقرة بلشت بالتثاؤب وبكسرة وبقوة على عين، ها بكسرة، مش التاوب مرة واحدة أنا شيخ معيون، بكسرة. التجشؤ بكسرة من دون سبب، يعني يتدشى الواحد بكسرة من دون سبب. البكاء بكسرة من دون سبب. الصداع وخصوصا النصف الدائم المتكرر الذي لا يذهب بالمسكنات. الخمول والكسل المفاجئ، يشعر بكسل مع أنه نايم وقت طويل ومتنشط يعني فايق الصبح، المفروض أنه يكون نشاط كامل، ولكن أول ما يبدأ بعمل بيشعر بخمول وبكسل وكأنه مكسر، مع أنه فعلا هو مرتاح وأخذ كل أسباب الراحة، ولكنه يشعر بخمول وكسل عجيب. الأمراض المفاجئة فجأة من دون سبب، خروج أمراض مفاجئة، برجع بأكد أنه قد تكون بسبب العين، قد لا تكون من سبب العين. طيب الآن أحبتي في الله، كيف يتم العلاج لاثنين، للعائن وللمعيون؟ يعني العائن كيف بيعالج نفسه والمعيون كيف بيعالج نفسه، وهذا أساس أهم شيء في هذا الدرس. أولا أحبتي في الله، إذا كان الإنسان مصابا بمرض العين فهذه مصيبة وطامة، لا بد أن يعالج نفسه منها بأسرع وقت قبل الوفاة، حتى أن العلماء قالوا إذا علم في زمن خلافة إسلامية أن رجل يصيب بالعين، كل من يراه وهو لا يستطيع أن يتمالك نفسه، فيجب على ولي الأمر أن يقبض عليه ويضعه في مكان ويغلق عليه ويعطيه ما يحتاجه من طعام وشرب، لأنه يقتل أناس. طالما العين حق، أمننا أن العين حق وقوتها عجيبة وأثرها عظيم، ومش كل الناس قدرت تتحصن من العين، فيجب أن يعزل. ولكن في زماننا إذا إنسان بيعرف نفسه أنه بيصيب بالعين، أو ممكن ما بيعرف نفسه، وهذا ممكن، ممكن كلنا نكون هيك بس ما بنعرف حالنا، شو بنعمل؟ أول شيء أحبتي في الله، بدك تدرب نفسك داخليا إنك تفرح إذا سمعت أي خبر سعيد لأي أحد من الناس. وإذا بتسمع خبر سعيد لأي أحد من الناس وبتتضايق قلبيا، ابكي على نفسك، احتقر نفسك. أي خبر لأي أحد من الناس بالدين ولا بالدنيا، فلان الله رزقه، فلان الله عطاه، فلان الله وسع عليه، فلان الله علمه، فلان الله رفعه. الله أكبر، أخي أفرح لفرحه. عم نحكي أخواننا المسلمين، نحكي على لا، هذا حال آخر. أنت في بينك وبينه مظلمة، ظلم خاص، يعني تتمنى له مش زوال النعم، تتمنى له الهداية، وتمنى له الإصلاح، وتمنى أن الله جل جلاله يعطيك حق منه في الدنيا أو في الآخرة. هذه بدأ تفاصيل. ولكن عموما إذا كنت تغضب وتتضايق لوصول أي خير عند أي أحد من الناس، في مرض قلبي. وهون كمان اسمحوا لي بين قوسين، وإن شاء الله ما كتير الوقت يخدنا، مر مسألة سريعة. للأسف، برجع بقول للأسف، هذا المرض موجود عند بعض الأفكار الإسلامية. أنا الله مكرمني بمنهج معين للإسلام، أقيم الإسلام بمنهج آخر. واحد منهجه مثلا الدعوة إلى الله، واحد منهجه العلم، واحد منهجه الذكر، واحد منهجه الجهاد، واحد مناهج في الأمة. أقيم شيء بالدين بمنهج آخر، الحمد لله، مش لأنه مش عن طريقي بدي ذم وبهدل ونكس فيه، لأنه مش عن طريقي. هذا عين الحسد. العبرة أن ترفع الراية، ليس العبرة من يرفعها. احفظوا هذا، العبرة أن ترفع الراية، ليس العبرة من يرفعها. مما رفع فلاول على المهم يقوم الدين، هذا من أمراض الحسد. فإذا رقم واحد، اتدرب نفسك كل ما تسمع عن أي أحد من الناس خير تفرح. اثنين، درب نفسك على الرضا والقناعة، لأنه اللي ما عنده رضا وقناعة هو اللي بيحسد الناس. لو عايش بخيمي وما عندي ثمن حذاء ألبسه، يا الله كم أنعمت علي، اطلع دغري على اللي أقل مني. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا في الدنيا إلى من هو أقل منكم، ولا تنظروا في الدنيا إلى من هو أعلى منكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ما تطلع على اللي فوقك، قد ما كان وضعك تحت طلع على اللي أقل منك، وارضى بما قسم الله لك، وتيقن أن الله تعالى من أسمائه الحسنى العدل الحكيم. حكيم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، يخفض من يشاء، يرفع من يشاء، كل ذلك بحكمته وعدله. مش ليه والعياذ بالله الأمثال الشركية، شركية أقسم بالله شركية، بيعطي مرة قلناها برمضان يمكن هذه ما فهمش أنت صحح وتذكر شو اسمه، بيعطي الحلق للي مقلو دان، وبيعطي اللحم للي مقلو سنان. الله أكبر، كفر، والله العظيم كفر. هاي أنت تنسب عدم الحكمة لله. يا ربي أنت أعلم وأنت أخبر وأنت أحكم، أنا لا شيء راضي. فاللي عنده هذا المرض بيطلع بالناس وبيحسد الناس. ثلاثة، إجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل اسمه الأحنف من الصحابة، كان بغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، أم راح يتحمم، شلح ثيابه، أم واحد من الصحابة اسمه عامر طلع عليه، أم شاف جلده نظيف وفيه نضارة، فنظر إليه، أول ما نظر إليه سقط الرجل بالأرض، صحابي، فراحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، فلان واقع بالأرض، شو نعمل؟ قال: من تظنون، مين تتوقعه هو اللي صابه بالعين؟ قالوا: عامر. فناداه، قال عليه الصلاة والسلام: ما لأحدكم يقتل أخاه، يقتل، لاحظ المصطلحات النبوية، ما لأحدكم يقتل أخاه، هلا بركتم؟ هلا بركتم؟ شو يعني بركتم؟ أيوة، السنة إذا رأيت شيئا أعجبك أن تقول مباشرة: اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، اللهم بارك له، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بعض العلماء قال هذه العبارة ما شاء الله، ولكن المتفق عليه اللهم بارك له. وقد يصيب المرء نفسه أو زوجه أو ولده أو بنته أو ماله أو مسكنه أو مركبه، ولا يدري. وقف على المرأي، وقفت حضرتها على المرأي وقعدت تتغزل بحالها وشعراتها، قولي اللهم بارك، حطت هالولد وقعدت تتغزل فيه، صابته بالعين. خلينا إذا بدنا، إحنا حاطين مجال الأسئلة عشان نخلص، معش مع وقت، حاطين مجال الأسئلة بين الأذان والإقامة، نتذكر سؤالك. فلذلك يا أخواني في الله، المرء قد يصيب أي أحد من العائلة وقد يصيب نفسه بالعين. فشو بعمل؟ إذا رأيت أي شيء، أي شيء أعجبني مباشرة فليقل اللهم بارك له. قال عليه الصلاة والسلام فليقل هلا بركتم، بالحديث يقول هلا بركتم. طيب شو أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام هاي لتكون ذكروني عنا، وإذا استغسلتم فاغسلوا. شو يعني؟ هاي بدنا ننتقل منها من علاج العائن للمعيون. طالما أنه العين هو شيء نفسي أصاب هذا الإنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا شككت بأحد من الناس أنه أصابك بالعين فلابد أن تذهب إليه وتطلب منه بالحكمة واللين أن يعطيك أثر الماء الذي اغتسل أو توضأ به، ثم تصبه على رأسك وعاتقك. وقال عليه الصلاة والسلام للعائن إذا استغسلتم، إذا إجا واحد لعندك قال لك أعطيني مي، ما تزعل، ما تقول له مين قال لك أنا صبتك بالعين، لأنه هذه الشغلة مش بإيدك، ممكن تكون صبت إنسان بالعين وإنت مش عارف. وأنا في واحد من يومين بعث لي رسالة قال لي شيخ بدي منك لو سمحت تجيب لي أثر ماء فلان الفلاني، عاد أفكر النهار كيف تقول له هلا. كيف إذا استغسلتم فاغسلوا؟ بجيب قدر من ماء، بيسحب منه الماء، بيتمضمض، يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح رأسه، يغسل قدميه، وكله بقلب الجاط. بعد أن يؤخذ هذا القدر من الماء عند المعيون ويصب صبا شديدا على رأسه وعلى عاتقه، بإذن الله عز وجل يذهب عنه ما يجد. عشان هيك النبي قال إذا استغسلتم فاغسلوا. استغسلتم، طلب منكم الغسل. إذا إجا واحد لعندك ما تجد بنفسك شيء، قل له خلاص اللي بدك إياه، إذا أنت شايف أنه أنا ممكن يخي شو برأة معنا، خذ هاي الماء. قد نكون، واللي رايح يسأله ما يروح يحس أنه هو يعني كافر، أن الله يكرمك، يعني يمكن أنت مش من به، يمكن أنت مش، بس أكرمني لأنه تعبان كتير. إذا انحلت بغير هالطريقة انحلت. عشان قال بعض العلماء أنه إذا لم تدري من هو استخدم أي ماء، زمزم للداخل للشرب، هلا حنحكي بزمزم، بحر ليه البحر؟ لا لا لا لا، ها؟ لأنه آثار كل الناس مصبوبة فيه. إذا ما استطعت تعرف من هو، آثار الناس من الوضوء والغسل مصبوبة في البحر، وهذا أمر مجرب، ومجرب أنا مجربه وكثير من الإخوة جربوه، نصحت به الكثير وبفضل الله جربوه، وخصوصا إذا مرقي عليه ماء البحر. مش لأنه البعض بفكر لأنه مالح قالوا البلح بيتأثر منه الجن، لا الموضوع مش هيك. آثار الناس موجودة في البحر، فهذا الماء إذا استخدمته في غسل وهذا الماء كان مرقيا عليه أو وضوء، بإذن الله عز وجل يضعف، تضعف العين بشدة. والأفضل أن يعني تكرر ذلك من خلال النزول للبحر عدة مرات. كان لازم نقول هالدرس بأول صيفية، خلص الموسم هلا منلحق. أسئلة بين الأذان والإقامة فضيلتك. فأولا قبل الاستغسال، بس احنا انتقلنا منه عشان الموضوع بيتعلق بالعائن، وهذا بدي أكد على هالموضوع، أن تستر نعمك عن الناس. قال يعقوب لبنيه يا بني شو؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ليش؟ لأنه إذا شفوكم فايتين كلكم بباب واحد بسبوكم بالعين. أنا في واحد من الأخوة، يمكن أخوك، قال لي أبوي مربانا بحلب إنه ما نمشي اثنين أخوين مع بعضنا. قلت له ليه؟ قال لي إذا الناس بتشوف أخوين ماشيين مع بعضهم عم بيضحكوا مع بعضهم بحبوا بعضهم بسبوهم بالعين. هذا مستقى من يعقوب عليه السلام. أستر نعمك عن الناس، كل ما يعمل الولد تيك على الواتساب، تيك على الفيسبوك، تيك. الأم كلها بدها تشوف ابنه، بدها تشوف بنته، وإذا عمل هيك للمرأة بدها تشوفه، وإذا عبطه بدها يشوفه الناس، وإذا قدم له ورد بدها تشوفه الناس. يا ابن الحلال، وبعدين بقول لك يا شيخ مضروب من راس الأجرية، أنت المضروب اللي منزل هالصور على هالإعلانات. كل ما بدي يأكل أكلة بدي يصورها وينزلها، كل ما بدي يشرب شرب بدي يصورها وينزلها. احفظ نعمك عن الناس، أستر نعمك عن الناس. استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. ما بتعرف الناس شو وضعها يا إخواني في الله. مين متعلم من الناس للتبريك والذكر؟ ما حدا إلا من رحم الله جل جلاله. فأنت أحجب كل ما أنعم الله به عليك على أن يراه الناس. اثنين، بعد ما أنت تحجب اجعل لنفسك درعا وقائيا، فأنت في ساحة معركة وقتال، والكل يصب عليك أسهم من كل حدب وصوب. كل اللي حولك من دون استثناء، كل واحد بيطلع فيك، إذا شافك بنعمة معينة بيطلع من عينه سهم، شئت أم أبت. لأنه 99.9% من الأمة ما بتبرك، ما حدا بقول اللهم بارك، ما حدا بقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيا حبيبي ما تنزل على الميدان إلا والدرع معك. واحد من الشباب قال لي، قلت لكم المرة الماضية، أقسم لي بالله ما بظهر من البيت إلا وعامل أذكار الصباح والمساء، ما بظهر من البيت. قال لي مستحيل. قال لي مرة واحدة بس ظهرت من البيت مش عامل أذكار الصباح، بقي وجع راس معي 3 أيام، ورقية ورقية ورقية ورقية عجيبة إلى راح وجع راس. فلا تخرج من بيتك إلا بأذكار الصباح والمساء. وهلأ حنوزع إن شاء الله تعالى أوراق بفضل الله، جمعنا فيها جمع فيها من يعني عدة علماء ما شاء الله ربانيين نحسبهم، آيات وأحاديث متخصصة للرقية من السحر والعين، ومجربة بفضل الله عز وجل. ولكن قبل ما نوزعها يا أخواني في الله، مش العبرة بالورقة، اليوم كتير في أوراق وكتير في أذكار، ولكن العبرة بالكيفية. كيف قرأت هذه الأذكار وهذه الرقية؟ اللي بيتوضأ بيتوجه للقبلة وبيتيقن أن الرقية بذاتها لا تشفي، إنما الشافي هو الله. عشان هيك كل شيء، ديروا بالكم، كل شيء بقول لك إنه برد العين شرك مش كامي، إنما التمائم والرقى شرك. قال عليه الصلاة والسلام العين الزرقة يا ابو زرقة شرك، العين الزرقة شرك، الصندل ولا الحذاء شرك، نعل الفرس شرك، شكل المغناطيس شرك، كل ما يعلق بأف السيارة أو على البيت لرد العيون شرك. واللي بيقول لك خمسة بعيون فلان، شو هتعرف شو الخمسة؟ مين بيعرف شو أصل الخمسة؟ عدد آيات سورة الفلق. قال الله جل جلاله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب 3، ومن شر النفاثات في العقد 4، ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد هو الآية الأخيرة في هذه السورة، وهي أعظم سورة استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها من شر الساحر والحاسد. النفاثات في العقد شرحناها المرة الماضية، اللي هي شو؟ السحر. وحاسد إذا حسد اللي هي العين والحسد. وكان يعوذ بهما الحسن والحسين في كل ليلة. فالأذكار الصباح والمساء هي عبارة عن درع، بس واحد الدرع اللي له مثل ورقة بصيبه بالعين، بقول لك يا شيخ عامل أذكار، كيف عامل أذكارك؟ كيف عامل الأذكار؟ قاعد تقرأهن أنت بالسيارة وأنت عم تحكي مع فلان وعلان وعم تاكل وعم تشرب، هي ما اسمها أذكار. الأذكار بدها توجه، بدها تفكر، بدها استحضار. ففي الناس الدرع الوقائي عندها سميك، قد ما كان الإنسان قوي بالعين ما بتصيبه العين. وبعض الناس الدرع الوقائي اللي هي رقيق، فأي عين بتصيبه ويصيب العين في قلبه. فلذلك أستر نعمك عن الناس. ثانيا، إذا ابتليت، ثانيا حصن نفسك بالأذكار. ثالثا، إذا ابتليت بعين فعالج نفسك بالرقى. ونزيد على ذلك أحبتي في الله، أن تكون الرقية على ماء زمزم، أن تكون الرقية على ماء زمزم. قال عليه الصلاة والسلام: زمزم لما شرب له، وأن يكون مشوبا بالعسل. الشيخ بلش يعمل دعايات بالدرس، يا الله. ليش؟ لأن الله تعالى قال فيه شفاء للناس. من استطاع أن يجمع الشفاء من القرآن والسنة والله يا إخواني شفاء. يا إخواني النبي قال شفاء أمتي، صدقت يا رسول الله، فيه ثلاث، واحد منهي عنا واثنين مسموحين، شربة عسل وشرطة محجم. اجعل الحجامة بالمكان اللي فيه ألم بالعين، الحجامة أساس لأنه شيء داخلي، حجامة مع رقية مع ماء زمزم فيه عسل مع زيت الزيتون المرقي مع زيت حبة البركة المرقي مع اليقين بالله جل جلاله مع الاستمرار والصبر بإذن الله عز وجل، الله تعالى ينزع منك هذه العين العائنة. بعد الأذان إن شاء الله تعالى إذا كان في عنا أسئلة أو نكمل ما بدأنا به إن شاء الله عز وجل، فأبقوا مكانكم جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذن يا إخواني تبين معنا أن العين ما خاصة بالجن، السحر متعلق بالجن والمس متعلق بالجن، ولكن العين هي عبارة عن شيء متعلق بخبث النفس البشرية. بس الجن بيساعدوا على هالموضوع، يعني بصير يجي لعنده يوسوس له، شوف شو معه، شوف انت ما معك، شوف شو صار، وين صار، شوف انت وين بعدك. فالجن بنمي عنده هذا المرض حتى يتولد عنده موضوع الحسد وموضوع العين. فنسأل الله جل جلاله الحلي العظيم القدير أن يعيذنا وإياكم من هذا المرض الخبيث، من مرض أن نكون عائنين أو أن نكون معيونين، لا تكون أنت بتصيب في العين ولا تكون مصاب في العين. واللي بيحصن نفسه يا إخواني، واللي يعني بيحافظ على هالضوابط إخواني، مفهوم الحياة، فلسفة الحياة كلها، من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، بس هي كل الحياة هيك بتمشي زي ما ربنا تعالى بده، لا عين بصيبك ولا حسد ولا سحر ولا شيء، حتى إذا أصابك مرض بتكون مطمئن وفرحان وسليم. ومن أعرض عن ذكري، أقل إنسان بيطلع فيك نظرة عين بيبطحك. طيب يا إخواني، فنسأل الله جل جلاله أن يعني يوفقنا وإياكم وألتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم تفضل. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحاسد هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، مش يحاسب، هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأنه يحمل أخبث مرض. قالوا يا رسول الله من أفضل الناس، أو النبي سألهم من أفضل الناس، قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو القلب التقي النقي الذي ليس فيه غل ولا غش ولا حسد، هذا أفضل الناس. مفهوم المخالفة للحديث كل قلب فيه غل أو حسد على الناس فهذا من أخبث الناس، والله جل جلاله يجعله مذموما عنده وبين الناس، عشان هيك الحاسد مكروه عند الناس. أما اللي بيدعي للجميع وبيفرح لفرح الجميع هذا محبوب عند الجميع. نعمة ربك فحدث في أوقات محدودة وحالات مخصوصة، أن تتحدث عند من ينكر نعمة الله، أن تتحدث مع من لا يرى نعمة الله عليه، أن تتحدث مع من لا يرى أن الله جل جلاله أنعم على البشر، فهذا ترغبه بالشكر فتحدثه بنعمة الله، هاي واحد. اثنين، أن تحدثه بنعمة الله عموما بالإطلاق، ليس من الضروري أن تحدثه بنعمة الله عليك. وربنا تعالى قال حدث، والتحديث بالنعمة غير الرؤية، فرؤية النعمة تعين العائن على الإصابة بالعين، أما أن تحدث بالحديث فهذا متعلق بالأذن، والأذن مصبها القلب فيتأثر القلب فيعلو عنده الإيمان. إذا كان حديثك مربوط بالإيمان، مش تحدث بالنعمة من باب الكبر، تحدث بالنعمة من باب بنعمة ربك عشان هيك وصلها الله تعالى مضاف ومضاف إليه بنعمة ربك فحدث. فعندما يسمع منك هذا فيتعلق بالله. فالتحديث اليوم المسؤولية الأمة بالصور، صور الفيسبوك وصور الواتساب وصور الوسائل التواصل. لما بيعمل صغير ولا كبير إلا بده يصورها للناس، بعدين بقول لك يا شيخ حاسس حالي مضروب، حاسس حالي متضايق، طبعا بتنضرب إذا كل صورك منتشرة لدى الناس والناس ما عندها تحصين لأنفسها ولا أنت عندك تحصين، فطبيعي أي واحد بيشوف الصورة يعني بصيبك في العين. تفضل دكتور. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام هيك علمنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا مثلا قولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين 7 مرات. موضوع الأعداد موضوع بالعموم هو موضوع سنة مأخوذ، وبعض الأحيان هو موضوع تجربة. يعني إيش جرب بعض العلماء هذا الذكر قرأوا 100 مرة واحد مثلا. أنا كان معي كنا خارجين 40 يوم ببنغلاديش، حكينا لك القصة مرارا. كانت زوجته مصابة بالسرطان، قرأت 70 مرة كل يوم، 70 مرة كل يوم قول الله جل جلاله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. بعد 40 يوم فضل الله صار في شفاء. طب من وين جبت الآية؟ من وين جبت الرقم 70؟ الله جل جلاله فتح لنا كل آيات القرآن الكريم أن نستخدمها في الرقية، وننزل من القرآن ما هو شفاء. قال العلماء من القرآن أي من آيات القرآن، لك أن تستخدم أي آية تجدها مناسبة لهذا المرض. مثلا واحد قال لي مرة أنا شيخ تعرف أي آية بقرأ بس يجعني راسي؟ قل له شو؟ قال لي بقرأ وله ما سكن في الليل والنهار. يا سلام، هذا إبداع. راح أسقط آية على مرض إنه أنا بدي السكينة، والله يقول وله ما سكن في الليل والنهار، بيقرأ كل يوم كل ما يصيبه مرض بيقرأ 100 مرة على راسه بيسكن راسه. فأنت معك مفتوح. واحد جرب آية وإجا قالنا أنا جربتها لا يقرأت 100 مرة، لك شرعا أنت أن تتقيد به أو أن تتبعه. وهذا ذكره ابن القيم في كتاب الطب في كتاب زاد المعاد. فإذا بالنسبة للأرقام، إما شيء مسنوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ مثلا الإخلاص والمعوذتين 3 مرات، وإما شيء مجرب من علماء ثقات فلك ذلك، طالما أن الرقية بالقرآن واحد باللغة العربية، هذه مسألة مهمة، في خزعبلات باللغة الفارسية باللغة الإيرانية باللغة السنسكريتية باللغة مش معروف شو هي، هذا كله باطل ويؤدي للسحر ويؤدي للشرك. طالما بالقرآن من كتاب أو سنة بأرقام مسنونة أو جربه علماء ثقات فلا بأس في ذلك. بس عنده سؤال تاني كان؟ دائما نحن لازم نعرف انه يعني الدين، اراء الدين فيها دائما خلاف بالفقه وفي العقيده، ولكن علينا ان نكون مع السواد الاعظم، هذا ما خبرنا اليه النبي عليه الصلاه والسلام وما اطمأنت اليه النفس. يعني اليوم عفوا كلمتي بس تجي عند التجارب العمليه ترى المئات والالاف من الناس كانوا مصابين بالسحر او راوا باعينهم سحر وكانوا مصابين فيه بامراض، فانعملت رقيه لالهم فانفك السحر وتعافوا. فأنت الآن معاش بحاجة لتقول في إيه بده دليل بدوش دليل، ماشي أراء خاصة يشكوا عليها جزاهم الله خير، ولكن الأمر يعني يعود لإجماع علماء المسلمين والمذاهب الأربعة في ذلك. أيوة نعم. اللي يقصد أبو حسين الله يجزيه الخير أن تستخدم لقلنا كل ما ذكر في القرآن وفي السنة وأتبعه الله جل جلاله بشفاء أو طهورة. فإجا بعض المرض فكرت أنا أعملها إن شاء الله دعولي تزبط معنا، أنه اجمع كل شيء بالقرآن والسنة ذكر فيه شفاء أو طهور ونجمعه نسميه هيك عجينة الشفاء مثلا أو شيء متعلق بالشفاء. وحدة منا تجمع ماء مطر، ماء مطر مثلا مع ماء زمزم مع زيت زيتون مع عسل مع تمر، مع هالأشياء اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فيها شفاء مع الرقية الشرعية الله يجعل فيها شفاء. موضوع دعاء الخشب موضوع شركي متعلق بالجن، انه في جن موجود بالخشب فإذا طرقت على الخشب فينتبه فإذا انتبه لا يصيب بالعين، مسألة خطيرة. نعم. قلنا الإصابة بالعين أنواع وأذكار أنواع. إذا كانت أذكاره قوية بحيث أنه بتمنع أي عين لا يصاب بالعين، ولكن إذا كانت أذكار ضعيفة، يعني مثلا قرأها بغفلة، قرأها بعدم توجه، قرأها بعدم يقين، لأنه نحن أصلا عم ندرج بعدنا بطريقة الأذكار. الأذكار بدها يقين، بدها توجه، بدها استحضار، بدها بعد عن غفلة. هاي الأذكار اللي بتكون بكامل الصفات لا يصاب صاحبها بالعين، ولكن إذا كان فيها شيء من الضعف وقدر الله أن يصاب هو بالعين فسيصاب. ولكن شو بتجي؟ بتجي أخف. يعني واحد عامل أذكار ونصاب بالعين، غير واحد مش عامل الأذكار ونصاب بالعين، بتجي أخف بكتير، فبده رقية يوم أو يومين بتروح. أما أحيانا في عيون بتقعد سنين. واحد من الشباب اللي قاعدين معنا هلأ بالمسجد وقع على الموتسيك، قال لي 30-40 متر، فرجاني صورة الضربة، والله عين على إيده، عين طبيعية. صور لي هي الامرأة اللي كانت خارجة معنا في بنغلاديش، كان معها سرطان، عملوا لها صورة للداخل، طلعت منظر الورم اللي موجود في الداخل عين. فالعيون بتأدي لكل الأمراض.